بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا. قوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. البخاري رحمه الله لم يستقصي في الآيات الواردة في الصلح، وهذا دأبه، لا يستقصي في إيراد الآيات، إنما يشير إشارات إلى بعض الآيات الواردة في الباب، إن كتابه لوحظ فيه هذا. وإلا ففي الصلح آيات كثيرة كالتي ذكرها البخاري، كقوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، كقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، قبلها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، إلى غير ذلك من النصوص. فليس من همة البخاري في صحيح الاستقصاء في الآيات الواردة في الباب، إنما هي إشارات فقط إلى بعض الوارد في الباب. قال: وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان ومحمد بن مطرف، قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. وتقدم أن أبا حازم من التابعين رجلان مشهوران، أحدهما سلمة بن دينار يروي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والآخر سلمان الأشجعي يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال: نعم إن شئت. يعني أبو بكر رد الأمر لمن؟ لبلال: نعم امشي. إذا المؤذن له أن يقدم شخصا في غياب الإمام، لقول أبي بكر لبلال: نعم امشي. هنا شيء مؤدى أن النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الصلح تأخر عن صلاة الجماعة، هذا دال على فضل الإصلاح بين الناس. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، جاء النبي يمشي في الصفوف. إذن هذا يستفاد منه أن سترة الإمام سترة للمامومين، وفيه الجواز، جواز المرور بين الصفوف للحاجة، وفيه أن صاحب الفضل له أن يفعل مثل ذلك، لأن أبي فعل مثله أو قريبا منه وسيأتي. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا من التصفيق، وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت في دواب النبي صلى الله عليه وسلم وراء، فأشار إليه بيده، فأمره أن يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله وأثنى عليه، ثم رجع القهقرى. الشاهد من هذا الحديث إذا وقفت معه قليلا، أصل في باب العمل في الصلاة، أصل في باب العمل في الصلاة. قال ثم جاء النبي يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا، الناس صفقوا في الصلاة وأكثروا من التصفيح، وهذا عمل في الصلاة. وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة، فالتفت في جواز الالتفات في الصلاة، إذ هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه، فأشار إليه بيده، الرسول أشار إلى أبي بكر بيده، وهذه أيضا حركة في الصلاة، فأمره أن يصلي كما هو، فرفع أبو بكر يده فحمد الله، أيضا حمد الله لأمر طارئ قد يطرأ للشخص، أبو بكر يخشى أن يكون تجاوز حدوده وأما الناس فيخشى اللوم، فلما قال له النبي أو أشار إليه نصف مكانك رفع يده في الصلاة فحمد حمد الله. فإذا بشر أحد في صلاته ببشرة ورفع يديه حامدا إلا الحمد لله لا تؤثر على صحة صلاته، فحمد الله وأثنى عليه. ثم رجع القهقرى، رجع بظهره للخلف، في أيضا عمل في الصلاة، حتى دخل في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا عمل في الصلاة، تقدم النبي وفي صلاة، فصلى بالناس، فعدة حركات حصلت في الصلاة. وهذا الحديث أصل في أبواب العمل في الصلاة، عمل الإمام، عمل المأمومين، الاستخلاف، حمد الله في الصلاة، أحاديث اشتمل على عدة فوائد. ولأخينا الشيخ علي داود رسالة في العمل في الصلاة من سنوات طويلة، قد قال النبي اقتلوا الأسودين في الصلاة، قد تقدم النبي في صلاة الكسوف، تقدم لما رأى الجنة، وتأخر لما رأى النار، تقدم لما أرادت شاة أن تمر بين يديه، كان يحمل أمامه في الصلاة، إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، عدة أحاديث في باب جواز العمل في الصلاة. نعم، هذه المسألة جذب الآخر جوزها فريق من الأئمة، ومنع آخرون ومنعوهم لها من باب أنك تصده عن الصف الأول الذي هو به أحق، يعني المانعون كالمالكية لما قالوا بالمنع قالوا لأن الذي وقف في الصف الأول له فضيلة، فكونك تأتي تسحبه من هذا الصف على أنك تنقص فضيلته. فمن العلماء من قيدها بإذن هذا الرجل، بإذن هذا الرجل له أن يمتنع وأن يؤثر نفسه الصف الأول. فلذلك بعض الفقهاء يقولون لو رتبت على ظهره، يعني ضربات خفيفة على ظهره هكذا حتى يعني إن وافق فالحمد لله، ما وافق وأحق. نعم، أدلة من قال بالرجوع معه تعاون البر والتقوى. قال وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس، يا أيها الناس، قل استعمال هذا اللفظ ده، قل استعمال هذا اللفظ، صح كده؟ بيقولوا ايه يا جماعة، صح؟ أيها المواطنون، ما عرفش جم المواطنون هذه، أيها المواطنون، جمال عبد الناصر ابن عبد الناصر اللي جابها، يقولون جمال ابن عبد الناصر اللي جابها، وجاء في زمانه من ناحية الأشياء اللي كان له فضل في اللغة أنه عرب المصطلحات، لكن أيضا خربت بعض المصطلحات. يقولون أول ما أدخل النون على الفعل المضارع كان في زمانه إدخال الباء على الفعل المضارع، بنضرب، بناكل، بنشرب، يلا أصلنا بناكل نشرب، ناكل نشرب، لكن بناكل، بنضرب، بنتعلم، بنحارب، أدخلوا الباء على الفعل المضارع ولا يعرف لها إدخال على الفعل المضارع، ولا تستعمل في أي بلاد إلا في بلاد مصر. إحنا بناكل، إحنا بنشرب، إحنا نبوح نبنيقي كل فيدخل الباء عموما بلغة الرقيقة لا يعلم لها كبير مستند. قال وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا ناباكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح أي كالمنكر إنما التصفيح للنساء أطلق على التصفيق تصفيح لأن المعنى واحد يعني الأصل في التصفيح أو التصفيق الضرب بصفحة اليد على صفحة اليد الأخرى فيسمى ماذا؟ تصفيح. المعنى يتضح من قول سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح يعني مش أضربه بعرض السيف إنما أضربه بحد السيف. فالتصفيح هو عارضة الكف فالتصفيح يطلق على التصفيق إنما التصفيح للنساء. من نابه شيء في صلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي بالناس؟ فقال ما ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أصل يناقش. أولا هل هناك تعارض بين الأدب وبين اتباع النص أم أن الأدب في اتباع النص؟ السؤال واضح لأن هذه المسألة تثار ويثيرها البعض في باب من الأبواب باب التسييد في الصلاة الأذان. المسألة في الحقيقة مسألة الأدب والسنة بلا شك أن الأدب هو السنة والسنة هي الأدب لكن أحيانا يلتمس لأشخاص الأعذار لأن قصدهم ليس التهجم على السنة إنما قصدهم التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول أشار إلى أبي بكر أن مكانك أشار إلى أبي بكر أن مكانك فإذا التزم ووقف مكانه اتبع سنة الرسول لكنه تأخر. هل الحامل له على التأخر كراهية أمر الرسول أو مزيد إجلال لرسول الله؟ مزيد إجلال لرسول الله عليه الصلاة والسلام فيغتفر مثل هذا في زمن رسول الله. أما الأحكام الشرعية الآن بعد استقرارها وموت الرسول فلا يصح لأحد أن يقول إنني أتقدم بشيء على كلام رسول الله من باب الأدب. لا يصح لأحد أن يقول ذلك والله أعلم. نعم هل يجوز للخطيب أن ينزل إذا صعد بعد أن جاء الخطيب الأصلي ويطلع الخطيب الجديد الذي كان ينتظر؟ يجوز. الصلاة أعظم الصلاة أعظم من الخطبة الصلاة أعظم من الخطبة. نعم كان شرع في الصلاة لا إذا كبر ولا إذا لم يكبر يرجع لم يكبر يرجع. نعم لا دخلت بتخلف بركعة كيف تتقدم كيف تتقدم وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم عليكم.